يقول ابن القرية للحجاج: وجدت أسعد الناس في الدنيا، وأقرهم عينا، وأطيبهم عيشا، وأبقاهم سرورا، وأرخاهم بالا، وأشبهم شبابا، من رزقه الله زوجة مسلمة أمينة، عفيفة حسنة لطيفة، نظيفة مطيعة، إن ائتمنها زوجها وجدها أمينة، وإن قتر عليها وجدها قانعة، وإن غاب عنها كانت له حافظة، تجد زوجها أبدا ناعما، وجارها سالما، وصبيها طاهرا، قد ستر حلمها جهلها، وزين دينها عقلها، فتلك كالريحانة والنخلة لمن يجتنيها، وكاللؤلؤة التي لم تثقب، قوامة صوامة، ضاحكة بسامة، إن أيسرت شكرت، وإن أعسرت صبرت، فأفلح وأنجح من رزقه الله مثل هذا. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، ففي معرض حديثنا عن سلسلة تربية الأبناء لا يمكننا أن نتغافل عن العش الذي ينبت فيه الولد بين الوالدين. نعم، إن الولد يتربى بين الوالدين، الأب والأم، الزوج والزوجة، والولد إنما يشرب مشاعره وعواطفه وأحاسيسه وتصرفاته مع المجتمع بعد ذلك، بعد أن يكبر وبعد أن يخرج إلى المجتمع، إنما يشرب ذلك كله من خلال ما يراه، بل ما يعايشه مع والديه، تصرفات الزوج مع زوجته والزوجة مع زوجها ينتقل إلى الأولاد منذ ولادتهم، بما يسمعون من أصوات أو يرون من انفعالات تظهر في سلوك الوالدين. ولما كان شأن أولئك الأولاد من الأهمية بمكان، إذ أن واحدا من هؤلاء الأولاد ولا بد سيكون ذلك القائد المنتظر الذي يقود الله عز وجل به هذه الأمة إلى عليائها، لما كان الأمر كذلك، وهو كما ذكرنا مرارا وتكرارا ما ذكره نبي الله سليمان بن داود لما أقسم أن يطوف على 100 امرأة تأتي كل واحدة منهن بإنسان يجاهد في سبيل الله. هذا هو المعنى الذي استحضره ذلك النبي الكريم. فإذا كان الأمر بهذه الصورة، فكان لزاما أن نتحدث عن علاقة الزوجين، أسباب السعادة التي ينشأ فيها هذا الولد ويشربها. ولهذا فعنوان درسنا اليوم أنه لا سعادة زوجية إلا بالقرآن والسنة النبوية. لا سبيل إلى السعادة الحقيقية بين الزوجين إلا بالقرآن والسنة. لا تحصل السعادة الزوجية إلا إذا طبق الزوجان القواعد الشرعية. وكل خلل في العلاقات الزوجية سببه الجهل ببعض أحكام الشريعة المتعلقة بأحد الزوجين أو بكليهما، أو الغفلة عنها، أو اتباع الهوى وتركها. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. لن تستقيم يا إخواني حياة الزوجين، كما أنه لا يستقيم شيء في الدنيا إلا بشرع الذي خلق الذكر والأنثى. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ فالأصول التي نتحاكم إليها رجالا ونساء هي قول الله تعالى وقول رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا أصل لا يتخلف ولا يتغير لأهل الإسلام، مردهم ومرجعهم إلى الله ورسوله، إنما يأخذون شرعهم من قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يحصل إيمان إلا بذلك. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا. أصيل لا يتخلف، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك جميعا رجالا ونساء، قادة ومقودين، حكاما ومحكومين. الآية لكل المسلمين في كل المواقف وفي كل المجتمعات كبيرها وصغيرها. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فالكلام مش على مجرد حصول سعادة بين زوجين وتأصيل بيت وتأسيسه، لا، ده على قيام إيمان في القلب. لا يحصل ذلك الإيمان ولا يكتمل في قلب العبد ولا في قلب الأنا إلا أن يرجعوا إلى الله ورسوله، يتحاكموا إلى الشرع وإلى الدين. والإسلام عالج أمور الزواج ما ترك منها صغيرة ولا كبيرة، حتى أدق الأمور بين الزوجين، حتى ما يكون بينهما في فراش الزوجية للشرع فيه أحكام. شرع لنا ما نقول عند الجماع، شرع لنا هيئة الجماع، فأتوا حرثكم أن شئتم، ما نفعله بعد الجماع، ما يقوم به الرجل، ما ينبغي على المرأة. عالج النواحي حتى النفسية والعاطفية في الحياة الزوجية، ماذا يفعل الرجل لو كره امرأته أو كره خلقا منها. فالإسلام قرآنا وسنة فصل في المسائل التي بين الزوجين تفصيلا، رغم أن نجد كثير من المسائل تأتي مجملة في القرآن بلفظ، كقول تعالى وأقيموا الصلاة، وتفصل تفصيل طويل فيكون أكبر أبواب الفقه كتاب الصلاة، رغم أن الوارد في القرآن وأقيموا الصلاة. لكن مسائل المعاملات، وأخص اليوم بالمعاملات بين الزوجين، فصلت في القرآن وفي السنة تفصيلا دقيقا. ماذا يفعل لو جاء من السفر ودخل على أهله؟ ماذا يفعل لو اختلف مع زوجه؟ خطوات الإصلاح وخطوات التغيير وخطوات التقويم تأتي مفصلة في القرآن وفي السنة. هذا كله إخواني يبين سبب اختيار هذا العنوان، أنه لا سعادة بين الزوجين، لا سعادة زوجية إلا بالقرآن والسنة النبوية، أي بالدين والشرع. وركنا الحديث في هذا الموضوع هما الزوج والزوجة. ونبدأ بالزوج، نبدأ بالحديث عن الرجال في هذه العلاقة، وهذا هو الطبيعي، أن تبدأ برأس الأمر. أن تبدأ بالقائد الذي يدير هذه الدفة، أن تبدأ بمن إذا صلح مستعينا بالله سبحانه وتعالى أصلح من دونه ومن تحته من زوج وولد. نبدأ بالرجال لأن الله سبحانه وتعالى قدمهم وقال وللرجال عليهن درجة، فنقدم ما قدم الله سبحانه وتعالى. خير صفوف الرجال أولها وخير صفوف النساء آخرها، فنقدم ما قدم الله. وعلة أخرى وسبب آخر ضعيف ليس المعول عليه إنما المعول على ما ذكرنا أن النساء، وهذا لضعف فيهن ولقلة علم بأحكام الشرع وسنن الله سبحانه وتعالى، يشتكين أننا نحمل عليهن عند الكلام عن حقوق الزوج والزوج. وسيظهر بالواقع وبغض الطرف عن العواطف أو المشاحنات والمجادلات التي لا أصل لها أن العبء الأعظم والأكبر إنما هو على الرجال، وأن المنوط بهم أعظم وأشق إن صح اللفظ، فإن الله سبحانه وتعالى لا يكلف إلا بميسور مما كلف به النساء. أول حقيقة في هذا الباب يا إخواني نقول يا إخواني أن أول معلومة ينبغي أن تعلم لتأصيل هذا البيت وتحقيق هذه السعادة أن نعرف لمن القوامة، لمن القيادة. ودعك من أراجيف المرجفين، دعك من الرهات المتشدقين وأغراض المغرضين، واستمع إلى كلام رب العالمين قال الرجال قوامون على النساء، الرجال قوامون على النساء. كل بيت يلزمه قيم، يلزمه قائد يدير أمره، بل كل جماعة حتى لو كانوا ثلاثة أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤمروا أحدهم. وكما أن الشرع جعل ضوابط للقائد وللإمام في كل شيء، في الصلاة وفي السفر وفي غيرها من الأمور، جعل كذلك هنا أول شرط وأول ضابط لهذه القوامة الرجولة، فقال الرجال قوامون على النساء. فهذا المنصب الذي نصبه للرجال هو الله، ومعلوم من أصول ديننا أن السمع والطاعة لمن يقود، لمن يقوم، فالذي ولاه هو الله والذي أقامه هو الله حين قال الرجال قوامون على النساء. فعلم من هذا اللفظ تبعا وضرورة أنه ينبغي على الزوج والولد، على الزوجة والولد أن يطيع على وجه العموم. والله سبحانه وتعالى من رحمته بنا بين لنا أسباب هذه القوامة في أمرين، قال سبحانه الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، سببين لا يمكن أن نغفل أو أن نغفل أحدهما. الأول بما فضل الله بعضهم على بعض، أي بما فضل الله به الرجال على النساء في أصل خلقته، يوم أن خلق الذي خلق الذكر والأنثى الرجال والنساء جعل هذا التفضيل في أصلهما في أصل الخلقة، من قوة الرجل، من رجحان عقله، من جلادته وصبره، بما خص الله عز وجل به الرجال دون النساء، لأن جعل النبوة فيهم والخلافة، وجعل شهادة الرجل تعدل شهادة امرأتين، جعله من الميراث ضعف المرأة، جعله الحق في أن يجمع بين أربع نسوة، جعل له الطلاق والنكاح والرجعة، جعل انتساب الأولاد إلى أبيهم دون أمهم، جعل الجهاد على الرجال دون النساء. كثير من المسائل كمسائل الأمر المعروف والنهي عن المنكر المتعلقة بالرجال دون النساء، أمور كثيرة جدا في الشرع متعلقة بالرجال دون النساء. والذي يجادل في هذا الأصل إنما يجادل في أصول كثيرة كما سمعتم الآن تحته وخلفه. فالسبب الأول هو ما فضل الله عز وجل به الرجال على النساء في أصل الخلق، بما هيأهم في أصل خلقتهم لتلك القوامة. ثانيا، يبقى الأول أمر مفطور عليه الرجال، بل يسعد به الرجل وتسعد به المرأة، صويحبات الفطرة السليمة. يسعد الرجل بهذه القوامة وتسعد المرأة بقوامة الرجل عليه وعليها وسياسته لها. هذا يقرره الشرع وهو مصدر التشريع عندنا القرآن والسنة، ثم يأتي تباعا مما يزيد العبد يقينا أن علماء النفس الذين يدرسون نفسيات الرجال ونفسيات النساء وجدوا أن نفسية المرأة إنما تنفرج وتسعد وتفرح بتلك القوامة، ولا تحصل لها هذه السعادة النفسية إلا لما تشعر بهذه القوامة والقيادة والخضوع تحتها أو التسليم لها. هكذا خلقها الله سبحانه وتعالى، هكذا أرادها الله سبحانه وتعالى. أما السبب الثاني فهو سبب مكتسب، وبما أنفقوا من أموالهم. فإنفاق الرجال على النساء، إنفاق الرجل على المرأة بما يجب عليه من الإطعام والكسوة والمسكن وسائر أوجه الإنفاق الواجبة للنساء على الرجال، حتى إذا طلقها يجب لها في ماله النفقة والسكنة إلى غير ذلك مما هو معلوم. ولهذا حين تكتسب المرأة هذه الصفة الإنفاق تنازع بجهل الرجل في هذه القوامة، متغافلة السبب الأول للقوامة الذي هو في أصل خلقة الرجل وخلقة المرأة. فلابد أن تراجع نفسك حين تقوم المرأة بأعمالك أو أعمال الرجال ويقومن بالإنفاق، فإن لم يكن بك حاجة إلى ذلك فامتنع عنه تعظم قوامتك. إذن الرجل قيم على المرأة لهذين السببين، بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. يتأكد هذا المعنى من القوامة بقوله تعالى وللرجال عليهن درجة، بقوله صلى الله عليه وسلم لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، بقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد الخدري وهو مروي بإسناد حسن من قول النبي صلى الله عليه وسلم حق الزوج على زوجته أن لو كان قرحة فلحستها أو ابتدرت من خراه صديدا أو لحسته ما أدت حقه. يتأكد ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصوم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه، ولا تأذن لأحد في بيته إلا بإذنه، ولا تخرج إلى المسجد إلا بإذنه. هذا كله يبين أن هذه القوامة مقصودة، لأن بعض من يتكلمون عن هذه القوامة يميعون الأمر ويذهبون هيبة هذه القوامة الذي كان في إذهابها سبب لفساد أكثر بيوت المسلمين. يوم أن تحطم هذا الفارق الشرعي الرباني الإلهي بين الرجل والمرأة، سواء في واقع في دول الغرب أو ما أرادوا أن يصيبون به، فحصل الفساد العريض، حصل الفساد العريض. فقوامة الرجل على المرأة ينبغي ألا يفصل فيها هذا التفصيل، لأن هذا أصل لم يتنازع فيه أحد من أهل العلم. وليس للمرأة أن تعترض، وهذا الاعتراض ما جاء إلا مؤخرا لهذا الغزو الثقافي المستمر عشرات السنين من أعداء الإسلام ليزيلوا هذا المعنى من قلب المرأة، معنى قوامة الرجل عليها وتفضيل الله عز وجل له عليها بدرجة. ليس المرأة أن تعترض على ذلك، لأن هذا اعتراض على أصل الخلقة، فضلا عن أنه اعتراض على شرع الله عز وجل. فهذه قسمة الله، قسمة الحكيم العليم. وقال سبحانه: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما. أطلت في هذا الأصل، لأنه هو أصل الأصول في السعادة الزوجية، وفسادها أو فساد شيء منه يفسد العلاقة الزوجية بقدره. الأمر الثاني أن هذه القوامة يا إخواني لها لوازم. هذا المنصب ليس تشريفا وتكريما وتعزيزا، إنما هو تكليف، وهذه سنة الله سبحانه وتعالى. مزيد مزايا يبقى مزيد تكاليف. ما خص به النبي صلى الله عليه وسلم لأنه مزيد تكليف، فما هي التكاليف الشرعية المتعلقة بهذه القوامة، لوازم هذه القوامة؟ أولا انتبه، هذه واجبات التفريط فيها معاصي. أولا تعليم الرجل أهله والأخذ على أيديهم إذا اعوجوا. يقول الله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فوقاية الزوجة من النار واجب على الأزواج، واجب على الرجال أن تأخذ على يدها لتقيها أسباب الهلكة والوقوع في النار. ده واجب عليك، قوا أنفسكم وأهليكم نار. يقول رب العالمين: وأمر أهلك بالصلاة. يأمرك الله أن تأمر أهلك بالصلاة، أمر واجب. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. يمدح نبي كريم فيذكر هذه الصفة فيه، وكان بيأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. وأخرج البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا راقدة معترضة على فراشه فإذا أراد أن يوتر أيقظني يقيها النار فيقيمها لتصلي وترها قبل صلاة الفجر. وفي صحيح البخاري من حديث أم سلمة رضي الله عنها قالت استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقال سبحان الله ماذا أنزل الليلة من الفتن وماذا فتح من الخزائن أيقظوا صاحب الحجر يعني أزواجه صلى الله عليه وسلم فرب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة. يقيمهن صلى الله عليه وسلم لقيام الليل. وأخرج الإمام أحمد في مسنده بإسناد حسن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رحم الله رجلا قام من الليل فصلى وأيقظ امرأته فصلت فإن أبت نضح في وجهها الماء. ورحم الله امرأة قامت من الليل فصلت وأيقظت زوجها فصلى فإن أبى نضحت في وجهه الماء. ويخرج النبي صلى الله عليه وسلم ويطرق باب ابنته فاطمة وزوجها علي ويقول لهما ألا تصليان. يعمل النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الآية قوا أنفسكم وأهليكم النار. وفي صحيح البخاري من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم بيت فاطمة فلم يدخل عليها وجاء علي فذكرت له ذلك فذكره للنبي صلى الله عليه وسلم. أتى الرسول صلى الله عليه وسلم وصل لغاية باب بيتنا ومرضيش يدخل ومشي صلى الله عليه وسلم فذهب علي رضي الله عنه وقال له فقال إني رأيت على بابها سترا موشيا. ستر موشى يعني المخطط عليه ألوان. فقال ما لي وللدنيا ما لي وللدنيا يعني هذا كان صور من صور البذخ والإقبال على الدنيا عاملة على الباب ستر زي الستارة كده. فقال ما لي وللدنيا الحديث في صحيح البخاري. فأتاها علي فذكر ذلك لها فقالت ليأمرني فيه بما شاء. قال ترسلي به إلى فلان أهل بيت فيهم حاجة. فإذا كان الكلام يا أخواني حتى في الإعراض عن فضول المباحات عند من قال بذلك وإلا فقد كرهه بعض أهل العلم وحرمه آخرون. لكن لو أخذنا بقول من قال أنه من فضول المباحات الذي كان لا ينبغي لأهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فالنبي صلى الله عليه وسلم يقي أهله النار أمر بالصلاة ونهي عما يشغل عن أمر الآخرة. إذن يا إخواني لابد أن يعلم الرجل أهله ويأخذ على أيديهم. من ذلك ما جاء في حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها لما قالت للنبي صلى الله عليه وسلم وهي تشير إلى قصر أم المؤمنين صفية بنت حيي حسبك من صفية هكذا يعني ما قصيرة. فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم رغم أنه يحب عائشة وهي أحب زوجة إليه؟ يقول صلى الله عليه وسلم لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجت. كلمة نجس البحر ما يسكتش على هذا الخط صلى الله عليه وسلم. مع حبه لها لم يتركها تخوض في عرض أختها المسلمة أو تغتابها. لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم النمرقة في بيت عائشة ورأى التصاوير اشتد عليها وقام على الباب ولم يدخل حتى انتزعتها. حديث كثيرة تبين هذا التطبيق العملي. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اطلع على أحد من أهل بيته كذب كذبة لم يزل النبي صلى الله عليه وسلم معرضا عنه حتى يحدث ثوبه. والحديث رواه الإمام أحمد وهو في صحيح الجامع. إذا وقف على كذبة لأحد من أهل بيته وقال كلمة ليست بحق ليست صدقا يعرض عنه حتى يحدث ثوبه. هذه هي وهذا هو اللازم الأول من لوازم هذه القواعد، أن يعلم الرجل أهله أن يأخذ على أيديهم إذا أخطأوا. وهذه من الثغرات الموجودة في بيوتنا، لأن الرجال لم يقوموا بهذا المعنى من معاني القوام. المرأة جاهلة بأمور دينها، لا تعرف حق زوجها، ولا تستطيع تربية الأولاد تربية إسلامية، ولا تستطيع أن ترعى منزلها كما يحب الله ويرضى، لا كما يفعل سائر الخلق. احنا مكلفين يا اخوانا بأن نقيم هذا الإسلام في البيوت، لأن نتحاكم إليه في بيوتنا، ولا يحصل هذا إلا بعلم. فمن يعلم هذه المرأة؟ صاحب القوامة، صاحب المسؤولية، صاحب القيادة. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نار. وهذا يعود عليه إذ أنها تقوم بحقك الذي نص عليه الشرع. ولهذا يجب على الزوج أن يعلم زوجته دينها، أصول الدين، يعلمها ما معنى البدع، ويجنبها الوقوع في المنكرات والبدع، يبين صدق انتمائه إلى هذا الدين، يعلمها أحكام الطهارة والحيض والنفاس والاستحاضة والصلاة والزكاة، وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة، يراقب صلاة امرأته وكيف تصلي وهل تحسن أن تصلي صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، أم أنها ما تصلي وانتهى الأمر وزوجها لا يعلم عن صلاتها شيء. هذا واجب شرعي، هذا واجب شرعي، يتعاهدها بالموعظة، يتعاهدها بتعلم الأذكار. اسمع إلى حديث أنس لما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لفاطمة: ما يمنعك أن تسمعي ما أوصيك به، أن تقولي إذا أصبحت وإذا أمتيت يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. ومرة ثانية علم النبي صلى الله عليه وسلم جويرية بنت الحارث ذكرا من أذكار الصباح والمساء: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. هذا كله أخواني واجب منوط بالأزواج فرع عن هذه القوامة، يمدها بما يعينها على الزيادة من هذا العلم من كتب من أشرطة من حضور دروس علم. هذا واجب، هذا واجب على الرجال. فلحظات إيمانية رائعة حين يحث الزوج زوجته على هذه العبادة ويعينها ويجلسها تحت ظلال هذه النفحات والظلال الإلهية والربانية في أذكار أو في قرآن أو في طاعة. وهذا من التعاون على البر والتقوى. ولهذا ينبغي أن يراجع كل إنسان نفسه في هذا الباب ويكون له منهاج مبسط جدا يدارسه أو يتدارسه هو وأهله، يتدارسه وأهله في الاعتقاد وفي فقه الأمور المتعلقة بهم وفي الأخلاق وفي الزهد وأعمال القلوب، شيء ولو مبسط يسير، ولا تقوم الحياة إلا بذلك، لا تقوم حياة المسلمين إلا بذلك. فهذا أول مفهوم وأول لازم من لوازم هذه القوامة. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما رجل كانت عنده وليدة فعلمها فأحسن تعليمها وأدبها فأحسن تأديبها ثم أعتقها وتزوجها فله أجران. قارن النبي صلى الله عليه وسلم ثواب العتق من رق العبودية بثواب العتق من رق الجهل، جهل بفرائض الله وبدين الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فأعتقها يبقى أعتق بدل. طب القلب أسير الجهل والهوى يكون بتعليمها وتأديبها. هذا إن كانت رقيقة وليدا فما بالكم إن كانت زوجة وحرة فمن باب أولى. فالأجور تتضاعف بذلك. وهذا الظاهر في الحديث الذي ذكرناه: رحم الله رجلا قام من الليل فأيقظ أهله. فتتعاظم الأجور بتكاتف الزوجين على هذه الطاعات. تصير الطاعة يا أخواني مضاعفة، فصار عمل اثنين لا عمل واحد، فضلا عما يشربه الأبناء. فشتان بين ولد يقوم من الليل فيرى يوما أباه باكيا بين يدي الله عز وجل في قيام، ويرى أخرى أما تبكي وهي ساجدة، وبين ولد يقوم ويجد الأبوين نائمين، شتان شتان. كما قلت لكم في بداية الدرس، فالاهتمام بعمر الزوجين لأجل الولد أساسا، فضلا عما يعود عليهما من الخير. إذن هذا هو اللازم الأول: تعليم الرجل أهله. ثانيا: ما دامت لك القوامة على هذه المرأة، ما دام لك القيادة والقوامة، فلا بد أن تعرف خصال من تقود. لازم تعرف وتتعلم وتعمل دراسة على هذا الشعب الذي جعلك الله قائدا عليه. فمعرفة صفات المرأة وطباع المرأة دين للأزواج، والذي جعله دينا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. يخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم بصفات النساء. الجاهل يظن انه انتقاص للمرأة، والذي يفهم عن الله ويفهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرف ان هذه مفاتيح تسهل له القيادة والقوام. النبي صلى الله عليه وسلم بين اول صفة للمرأة انها خلقت من ضلع، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فلا يؤذي جاره. الحديث وفيه: واستوصوا بالنساء خيرا فانهن خلقن من ضلع، وان اعوج شيء في الضلع اعلاه، فان ذهبت تقيمه او تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج، فاستوصوا بالنساء خيرا. خلي بالك إن ذكر هذه الصفة في المرأة أنها خلقت من ضلع، والضلع معلوم أن فيه عوج، جاءت بين عبارتين هما نفس العبارتين: استوصوا بالنساء خيرا، استوصوا بالنساء خيرا، وبين الجملتين: فإنهن خلقن من ضلع، إلى آخر كلام النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى كأن المذكور أو المقصود من ذكر هذه الصفة في المرأة الوصاية بها خير. يعني اعلم أيها الزوج، يا قائد هذه المرأة أو قائد هذه البنت أو قائد هذه الأخت، أنها خلقت من ضلع، وأن أعلى ما في الضلع وأعوج ما فيه أعلى. طيب هل يخلق الله عز وجل شيئا إلا لحكمة؟ فلما خلق ضلع الصدر أعوج حتى يحنو على قلب وصدر ورئة جعله كذلك، ولا حماية لهذا الصدر ولهذا القلب إلا بهذه الأضلاع المعوجة، ولو كانت مستقيمة ما أدت هذه الوظيفة. فالله سبحانه وتعالى خلقهن كذلك حتى تسعد بهذه القوامة وتشعر بتلك الدرجة للرجل في أصلها في فطرتها. دعك من منكوس الفطرة، نتكلم عن مسلمة صاحبة فطرة سليمة، فتعلم أن هذا الدور العظيم لا يؤدى إلا وهي بهذه الصورة. فهل يعاب أن الله خلق أضلاع الصدر مؤوجة؟ إنما هذا من حكمة الحكيم الخبير. ولكن الذي ينبغي أن تفهمه أنت يا صاحب القوامة والسيادة والرئاسة والقيادة أن تعلم هذه الصفة في من تقود. إذن يستلزم ذلك رفقا، دي النقطة الثانية. يبقى القوامة تستلزم تعليم وتأديب، القوامة تستلزم رفقا. والله سبحانه وتعالى يقول فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. رجالا ونساء، فما بالك من خص بذلك النساء تحت أكناف الرجال. واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. فالكلام إن كان عاما فيخص به الزوجات من ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول عليك بالرفق، ويقول إذا أراد الله بأهل بيت خيرا دلهم على الرفق، بل يجعل خيرية المؤمن الزوج في خيريته لأهله. أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وخياركم خياركم لنسائهم، وخياركم خياركم لنسائهم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم المرأة قد ضلع إن أقمتها كسرتها فدارها تعش بها، فدارها تعش بها، بوصية النبي صلى الله عليه وسلم. ويأتي تفصيل لهذا المعنى إن شاء الله تعالى. والله سبحانه وتعالى أمر بإحسان معاشرة النساء في جملة آيات، فقال سبحانه وتعالى وعاشروهن بالمعروف، وقال سبحانه فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان، وقال فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. تخويف، يخوف الله عز وجل الأزواج، يهدد الرجال كما قال ابن كثير. قال قوله تعالى إن الله كان عليا كبيرا تهديد للرجال إذا بغوا على النساء من غير سبب، فإن الله العلي الكبير وليهن وهو منتقم ممن ظلمهن وبغى عليهن. فالقوامة تحتاج إلى رفق. الخصلة الثانية أو الصفة الثانية، الخصلة الثانية أو الصفة الثانية هو ما جاء من قول النبي صلى الله عليه وسلم لما قال يا معشر النساء تصدقن فإني أريتكن أكثر أهل النار، فقلنا وبما يا رسول الله؟ قال تكثرن اللعنة وتكفرن العشير، ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. فقلنا يا رسول الله وما نقصان ديننا وعقلنا؟ الحديث بطوله. الشاهد يا أخواني أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هاتين الصفتين، نقصان عقل المرأة ودينها، حتى أن بعض المفسرين قالوا في قول الله تعالى ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما، قال المراد بالسفهاء النساء والصبيان. وقال ربنا سبحانه وتعالى أومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. هذه كلها أمور تبين ضعف عقل المرء. لما بين النبي صلى الله عليه وسلم ضعف دينها، لما سألنا بما يا رسول الله، فقال أليس شهادة المرأة نصف شهادة الرجل؟ قلنا بلى. قال فذلك من نقصان عقله. وقال أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ قلنا بلى. قال فذلك من نقصان دينها. هذه كما قال العلماء فيها لسة للأزواج، أن المرأة في حال حيضها، والحيض يطلق على الحيض والنفاس، فيها نقصان فيها خلل. هذا الخلل بينه النبي صلى الله عليه وسلم في باب من أبوابه وتركها للصلاة وتركها للصيام رغم أنه أمر شرعي، أمر شرعي. هي لو كان بإمكانها بشرع أن تصلي وتصوم لصامت وصلت، ولهذا يتحايل بعض النساء في أخذ حبوب تمنع من هذا الحيض لتتم صيامها. إذن الأمر الشرعي أصلا هي ممنوعة به فله صيام، فما بالكم بالأمر الفطري الجبلي وهو ما يحصل للمرأة في حال حيضها ونفاسها من خلل في السلوك والتصرف. وهذه الأمور معلومة عند علماء النفس وعلماء النساء والتوليد، عاملين أبحاث على هذا الباب، فتكون أسرع غضبا وأسوأه مزاجا. ولهذا كان من الشرع والدين ألا يطلق الرجل امرأته وهي حائض ما لفتت هذه الأنظار. إذن حال الحيض حال غير طبيعي عند المرأة، فعلى هذا القائد، على هذا القوام أن يراعي ذلك. يبقى إذا كان هيكون مأمور أولا لأنها خلقت من ضلع وأعلى ما في الضلع أعوجه أو أعوجه أعلى، ولأنها ناقصة عقل ودين، ولأنه منع من طلاقها في حيضها. هذا يعني ينبغي مراعاة حال هذه المرأة في هذه الأيام، أيام الحيض وأيام النفاس. وإن كان يترك لها هفوات وأخطاء فينبغي أن يكون ذلك أكثر في تلك الأيام، فهذا وقت ينقص دين المرأة فيه، هذا وقت لا أصلي فيه ولا تصوم. والمرأة غالبا إلا من رحم الله سبحانه وتعالى لا تذكر الله سبحانه وتعالى هذا الذكر الكثير، إلا الأخت الملتزمة المستمسكة إلا في الصلاة، هذا هو ذكر عامة النساء. فإن لم تتحصن بسائر الأذكار والأدعية الواردة في القرآن والسنة فهي بعيدة قريبا من الشيطان، فينبغي ألا تعين الشيطان عليها. وهذا فيه بحوث كتبها بعض أهل العلم ولكن الوقت لا يسع لذكرها، فذكروا ما يحصل لهذه المرأة في ذلك أو في تلك الأوقات في الحيض وفي النفاس، ولكن هذه الإشارات تكفي اللبيب ليكون حكيما في هذه القيادة، قيادة هذه المرأة ناقصة عقل ودين، تعني ألا يؤاخذها بكل أخطائه. لو وجدنا رجل يتعامل مع طفل كأنه رجل كبير، نقول له أنت رجل إيه؟ نقول له أنت رجل ناقص، أنت رجل عيب، لأنه فرض أنك بتتكلم مع طفل تتكلم هذا الطفل بمستواه. فيتعين على الرجل أن يعامل هذه المرأة بناء على عقلها، على قدر عقلها، لأنه لو عاملها بخلاف هذا دل هذا على قلة عقله هو. فينبغي ألا يؤاخذ الزوج القوام صاحب القوام وصاحب القيادة، ينبغي ألا يؤاخذ زوجته بكل الأخطاء. ولهذا روي عن الصحابي الجليل عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال ما أحب أن أستنظف جميع حقي عليها، ما أحبش أخذ حقي كله من امرأة. ليه؟ قال لأن الله يقول سبحانه وتعالى وللرجال عليهن درجة. فاهمين الكلام؟ وللرجال عليهن درجة، الناقص من الرجال يتنفخ لما يسمع للرجال عليهن درجة وينسى المعنى الحقيقي. الصحابي الجليل عبد الله بن عباس يفهمنا معنى الآية، أدام أنا لي درجة وللرجال عليهن درجة. فينبغي أن أترفع، أكون أنا أعلى من مؤاخذتها على كل شيء. فمعنى كلامي أنني لا أحب أن أخذ حقي كاملا من امرأتي، وإنما أترك لها بعضه، لأن الله يقول وللرجال عليهن درجة، ونحو هذا في قول الله سبحانه وتعالى: وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض. النبي صلى الله عليه وسلم مع أزواج أمهات المؤمنين خير نساء البرية، أخبرها وحدثها بحديث، وكما يفعل سائر الأزواج أمرها أن لا تحدث به أحد. أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا، أسر إليه يعني ما قال لها ما تخبري أحد، هذا سر. ورغم هذا ذهبت وأخبرت به، ذهبت وأخبرت به، فاطلع الله سبحانه، أطلع الله سبحانه وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم على الذي كان من أمرها. عتاب النبي صلى الله عليه وسلم ما عاتبها على كل ما صدر منها، قال سبحانه وتعالى: عرف بعضه وأعرض عن بعض. بقول لكم الآيات القرآنية جاءت بتفصل الأمور الزوجية حتى الأمور النفسية والعاطفية، فضلا عن الجسمية وغيرها. فعرف بعضه وأعرض عن بعض. فيا متبع سنة النبي، يا من تأسيت به صلوات ربي وسلامه عليه، إن أردت وصدقت في هذه الصفة التي اتصفت بها وانتسبت بها إلى رسول الله، فلا تؤاخذ زوجك بكل الأخطاء. عرف بعض هذه الأخطاء وعلم بعضها أهمها، واعرض عن سائر الأشياء وسائر الأخطاء، وهذه من الدرجة التي جعل الله عز وجل. ومن المعلوم أن الله سبحانه وتعالى حث أهل الفضل على العفو عن زلات من هم دونه، قال تعالى: ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. يا أخي نحن كلنا أخطاء، فكما تحب أن يغفر الله عز وجل لك خطأ وزلاتك، فأعرض عن أخطائها وزلاتها، وأمسك على بعض هذه الأخطاء، وعرف وعلم وقوم وأدب، هذا من لوازم قوامتك. فمن عرف هذه الصفة المرأة نقصان العقل ونقصان الدين، وأنها خلقت من ضلع والضلع أعوج، من عرف هذه الصفات فيها راعى هذه الأمور. صفة ثالثة في المرأة ينبغي أن يتفطن لها هذا القائد هذا القوام، أنها صاحبة حيلة. وإحنا نسمع صاحبة حيلة بينصرف ذهننا إلى الحيلة السوء، قد تكون الحيلة في الخير وقد تكون الحيلة في الشر. ما فعلته امرأة العزيز لما قص الله سبحانه وتعالى علينا: وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. امرأة تراود نبي الله يوسف عليه السلام، طيب شوف الحيلة، لما فر منها واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألفيا سيدها لدى الباب قالت، على طول الحيلة حاضرة، هي ما توقعت أن تجد سيدها بالباب: ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. الرجل ما يبقاش حاضر كده إلا إذا كان جاهيا، لكن المرأة قد تجدها من ضعفة النساء وتحضرها الحيل أخرج البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في مرضه: مروا أبا بكر يصلي بالناس. قالت عائشة: إن أبا بكر إذا قام في مقامك لم يسمع الناس من البكاء، فمر عمر فليصلي بالناس. عائشة بتحدث، فحدثت بذلك حفصة وقالت لها: قولي له إن أبا بكر إذا قام في مقامك لم يسمع الناس من البكاء، فمر عمر فليصلي بالناس. في رواية أخرى عند البخاري قالت: لقد رجعت رسول الله في ذلك، وما حملني على كثرة مراجعته إلا أنه لم يقع في قلبي أن يحب الناس بعده رجلا قام مقامه أبدا، ولا كنت أرى أنه لن يقوم أحد مقامه إلا تشاءم الناس به. واحد قام مقام النبي هو عيان، الناس هتتشائم، كل ما تشوفه يصلي بالناس هيفتكروا أنه كان بيصلي أيام ما كان النبي مريض. فبتقول أبو بكر صوته أسيف وضعيف، خلي عمر يصلي بالناس. الظاهر إنها يعني مشفقة على الناس من ضعف صوت أبي بكر، لكن الأمر خلاف ذلك. أوضحت هي ما كان في نفسها في رواية الأخرى البخاري. ففعلت حفصة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم، فعلت حفصة كما فعل كما قالت لها عائشة، قالت للنبي هذه المقولة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نه إن كنا صواحب يوسف، نه إن كنا لأنتن صواحب يوسف، مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فقالت حفصة لعائشة: ما كنت ليصيب منك خيرا. الشاهد إنها صاحبة حيل، صاحبة حيل. والنبي صلى الله عليه وسلم هذا الزوج القوام صلاة ربي وسلامه عليه يعرف ذلك في النساء. إذن يا إخواني لازم يبقى لك نظر، لازم يكون لك نظر فيما يسرد عليك من شكاوى امرأتك. لكن أكثر رجال لا يفقهون هذه الصفة في نسائه، يقول لها زوجتي طيبة، وحد قال إنها مش طيبة، ما هي طيبة وكل حال، ده ما يتعارضش مع طيبتها وخلقها ودينها بشيء في فطرتها. ومما ورد أيضا في الصحيحين حديث عائشة أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه، فطارت القرعة لعائشة وحفص، لا يخرج مع عائشة وحفص. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان بالليل سار مع عائشة يتحدث. فقالت حفصة، نبي صاحبة الحيلة حفصة رضي الله عنه: ألا تركبين بعيري وأركب بعيرك؟ تيجي نبدل البعير وتجربي بعيري وأجرب بعيرك. الظاهر ما عايزة تجرب البعير، والطبيعي لما واحد يطلب منك طلب زي ده انت مش خسران حاجة، والله حاجة كويس. لكن المقصد شيء آخر، هو صحبة النبي صلى الله عليه وسلم. ألا تركبين بعيري وأركب بعيرك، تنظرين وأنظر، تشوفي كده بعيري وأشوف بعيرك؟ فقالت: بلى. فركبت، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى جمل عائشة وعليه حفصة، فسلم عليها ثم سار حتى نزل، وافتقدته عائشة. فلما نزلوا جعلت رجليها في الإذخر أي الحجيج، وقالت: سلط علي عقربا ربي أو حية تلزغني ولا أستطيع أن أقول له شيئا. يعني تقول لمين؟ هتقول النبي صلى الله عليه وسلم. الحيلة أيضا قد تكون في الخير كما قلت لكم. في صحيح مسلم من حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت: كنت أخدم الزبير خدمة البيت. حديث الطويل أنها كانت بتعلف الفرس وتدق النوى. فجاءني رجل فقال: يا أم عبد الله، يا أسماء بنت أبي بكر الصديق، إني رجل فقير أردت أن أبيع في ظل دارك. ودي من أداب الإسلام، مش أي واحد معاه بضاعة يحترش قصد أي بيت، البيوت لها حرمات، لازم يستأذن أهل البيت ويأذنوا له. فقال الرجل: إني رجل فقير أريد أن أبيع في ظل دارك، أنا بتكسب ومعاش البضاعة أفرش قصد بيتكم. قالت: إني إن رخصت لك أبا ذاك الزبير زوجها، لو جه وشافك رجل بيغار على بيتي هيطردك ولا قمشي بضعتك من هنا ومشي. فتعالى شوف الحيلة، فاطلب إلي والزبير شاهد. تعال اطلب الطلب ده والزبير موجود وهو في البيت، لكن هو بقى برا البيت، لو جه شافك كده هيطربك. فاطلب إلي والزبير شاهد. فجاء فقال يا أم عبد الله إني رجل فقير أردت أن أبيع في ظل داري. فقالت ما لك بالمدينة إلا داري، أنت مش لاقي بيت في المدينة كلها غير بيتنا؟ فقال له الزبير ما لك أن تمنعي رجلا فقيرا يبيع، وأمره أن يبيع. فهمتوا الحيلة ولا فهمتوش حيل النساء؟ ما لو قالته هو مش موجود هيجي يطرده، لكن الزبير شق عليه أن تتكلم المرأة من داخل البيت، رجل يغار، وتقول له تمشي بيت غير بيتنا، ولا ليه ورجل فقير. فاحتالت بهذه الحيلة. فينبغي أن تنتبه كما قلنا لهذه الصفة في النساء، قد تتشكى وتكون هي مخطئة تحتال بشيء، فتنتبه لهذا الأمر. ليس سوء ظن ولكن رجاحة عقل من قائد رفيق رحيم، زي اللي فهم ولاده بالظبط، عارف الواد ده يضرب ويجي عيط يا رب ربي حصل وخد لعبتي، لما بتستقصى تجد الأمر خلاف ذلك وإن في تفاصيل وراء الأمر، تلاقي نفسك تبتسم وتبدأ تعالج الموقف. هذه من الحكمة، هذه من الحكمة. تعرف هذه الصفة التي يوجد في كثير من النساء. من ذلك أيضا أن المرأة من صفاتها الغيرة، من صفات المرأة الغيرة. في حديث أنس أهدى بعض نساء النبي صلى الله عليه وسلم له قصعة فيها سرير، وهو في بيت بعض نساء، كان في بيت عائشة، واحدة من النساء الأخريات أهدت له سرير طعام يحبه صلى الله عليه وسلم. عائشة رضي الله عنها ضربت يد الخادم، يد أكله في يومها، فغارت رضي الله عنه، فانكسرت القصعة. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم، شوف التصرف، شوف رد الفعل عشان تتعلم، ما هذا تصرف واحد عنده يعرف صفة هذه المرأة أو صفات النساء وخصالهم وخصالهم، ففيهن هذه الغيرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يأخذ السرير ويعده في فلق القصعة، الجزء اللي لسه ممكن نضع فيه، ويقول كلوا كلوا غارت أمكم غارت أمكم. ثم حبس الخادم. انتبه، ما هو في حكمة وفي حسن تصرف، لكن الأمور لابد أن توضع في نصابها الشرعي. القطعة والطبق الكبير اللي انكسر ده مش مكتوب في أيمة الثانية؟ إذا كان يصح إن احنا يعني نحدث هذه الدعابة، مش هذا حق للزوجة الأخرى؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم حبس الخادم حتى أتى بقصعة من عند التي هو في بيتها، ليه مين؟ عائشة رضي الله عنها. فدفع الصفحة إلى التي كسرت صفحتها، صلاة ربي وسلامه عليه. يبقى تعرف الخصلة، الصفة، في من تتعامل، في من تقود، في من تقوم على ولايته، ثم بعد ذلك تتصرف بناء على ذلك، إلى تصرف عاقل حكيم راشد. لكن ردود الأفعال السريعة يا إخواني، إن ما تنمش أبدا على حسن القيادة وقوامة ينبغي أن نعرض عنها. المسألة تحتاج إلى تعلم وصبر وتأدب بأخلاق النبوة. من الصفات الموجودة في المرأة أنها سريعة التغير، سريعة التغير، سريعة التقلب، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم حذر النساء من هذه الصفة. يقول صلوات ربي وسلامه عليه ورأيت الحديث الطويل لما رأى الجنة وأخذ منها عنقودا قال ورأيت النار فلم أرك اليوم منظرا قط صبان يعيذنا وإياكم. ورأيت أكثر أهلها النساء قالوا لما يا رسول الله. سؤال اليومين دولة يا أخوانا سؤال مجادلة واعتراض على شرع الله. شمعنا يعني النساء دي واحدة بتجادل في شرع الله. لكن سؤال الصحابيات عشان يقوم ايه الاسباب اللي خلت النساء اكثر اهل النار عشان نتجنبها. لكن اللي بيحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى وحي من عند الله الذي خلق الذكر والانثى الحكيم سبحانه وتعالى. فينبغي اذا تكلم ربنا الحكيم سبحانه وتعالى بكلام أن نسأل عن الأسباب لنتجنب الوقوع فيها. قلنا فبما يا رسول الله أو لما يا رسول الله قال بكفرهم. قلنا يكفرن بالله قال يكفرن العشير ويكفرن الإحسان. لو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت منك شيئا قالت ما رأيت منك خيرا قط يبقى ما تستغربش إن أنتوا عايشين حياة هادئة وحياة طيبة والأسرة ما شاء الله سعيدة وكويسين وفجأة في أول شجار طلقني. ما تتفاجئش باللفظ ده. أنا ما شفتش معاك يوم حلو. الرجل اللي ما عندوش دراية بهذه الأمور لا يحسن القوام. على طول رد فعله أنت طالق. يظن أن هذا إثبات رجولة وقوامة. لا ده جهل بالقوام. جهل بالقوام. النبي صلى الله عليه وسلم بين لنا الصفة دي في النساء انها تكفر العشير وتكفر الاحسان مش علشان تعايرها بالصفة دي لا عشان يسهل لك قيادها. حتى يسهل لك قيادها لازم يا اخواننا في كل امور حياتنا بغض النظر حتى الحياة الزوجية انك تنظر من جوانب الايجابية في اي نص وفي اي كلام وفي اي تصرف مش دايما تنظر من الجانب المظلم والسيء. ايه الجانب اللي نستفيد منه في هذا النص وتاخد بالك منه عشان تستفيد منه. فالجانب المضيء هنا اللي هيرشدنا انك تعرف ان المرأة سريعة التقلب سريعة التغير ونظرة التقليل من شأن هذا القائد القوام قد تحصل عند المرأة مع حرمانها من قليل العطف والحنان مع اقل خلل يحصل بتبدأ تنقلب على طول. وللأسف الشديد من الرجال من اتصف بمثل هذه الصفات للنساء ترجل سريع التقلب وسريع التغير وأول شجار يفكر في الطلاق أول شجار يفكر في حالة العشرة أول شجار ينسى كل الإحسان بتاعها وينسى كل المعروف اللي صدر منها. فهذه الصفة من صفات المرأة للتقلب لابد أن تعرف. من صفات هذا القائد القوام الرجل أنه منصف عادل إنصاف في هذه القيادة والقوام. يقول ربنا سبحانه وتعالى فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. ويقول صلى الله عليه وسلم إنما الناس كإبل مئة لا تكاد تجد فيها راحلة. تقعد تقلب في الإبل عشان تشوف واحدة صالحة ينفع نسافر عليها. ده مثال اللي ضربه النبي ممكن احنا نفهموش قوي لكن نفهموه الصحاب ما تلاقيش غير فين وفين. لا تكاد تجد في الرجال رجلا شجاعا صبورا يقوم الليل يصوم بالنهار راسل الأرحام بر بوالديه عنده من العلم والعبادة والطاعة وحسن العشرة والمعاملة لإخوانه. نادر لما تلاقي في الإخوة واحد بالمواصفات دي كلها. فما بالك بالنساء اللواتي خلقن من ضلع من باب أولى ألا تجتمع فيهن خصال هذا الخير. ولهذا قد تجد امرأة جميلة حسناء ولكنها بذيئة اللسان ما شاء الله عليها يعني بيشوفها ولازم نتجوز لكن لسانها صليط. أخرى قد تكون جميلة حسناء ولسانها رطب طيب وقولها حلو جميل لكنها مبذرة في الإنفاق غير مقتصدة في معيشتها، خرب بيت وهي جميلة ولا يصدر منها أي لفظ سيء، لكنها مبذرة. قد تكون مقتصدة في معيشتها ولكنها لا تحسن الطهي ولا الخبيث، هي بتمسك على القرش ومحافظة وكل حاجة، لكن طبخة تتحرق وطبخة ما تتحرقش، اللي ادخرته من ناحية ضيعته من ناحية تانية، لا تحسن الطهي ولا تحسن الطبخ. كما كانت أسماء رضي الله عنها تقول، وهي ذات النطاقين العاقلة الرشيدة، تقول ولم أكن أحسن الخبيث، تيجي تخبز تبوظ الدنيا. لا يكتمل في أحد صفات الخير، قد تكون جميلة وحسناء وحسنة الخلق وحسنة التباعد ومتقنة للطبخ وعمل البيت، ولكنها شديدة الغيرة تنكد عليه عيشه، كل حاجة كويسة بس بتغير، شديدة الغيرة، تجد فيها كل الصفات الحسنة، يقول لك ما شاء الله، بس في العبادة ما تلاقيش، تسأل عن وردها في القرآن، تسأل عن موظفها مش عارف ايه، تلاقيها ضعيفة جدا، لكن هي ما شاء الله جميلة حسناء، تحسن التباعد، ما يصدر منها لفظ سيء ولا، وتحسن الطهي وتحسن الطبخ وتحسن للأولاد، لكن تبص للعبادة ما تلاقيش، ضعيفة في العبادة، مش هتكتمل ذيك امرأة. واعلم أن الخير لا يكتمل إلا في الجنة، وهذا من حكمة الله عز وجل، أن تبقى أعناق الرجال والنساء تطلع في الدنيا إلى الجنة، تفضل إذا في الدنيا عايز أتجوز عايز أتجوز عايز أتجوز، طب نقل، لازم تكون جميلة وتكون حسناء وتكون وتكون وتكون، لازم هتلاقي خصلة. وصدق النبي صلى الله عليه وسلم، لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي لآخر، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. هو ذا الإنصاف يا أخواني، هو ذا العدل، لكن ألا ترى بعينك إلا النقص وإلا الخلل، فكفى بالمرء والمرأة منقبة أن تعد مساوئها. عشان يجي الزوج يقول ما شاء الله يا كويس كل حاجة، بس في أمر كونك عديت وحصرت في أمر وأمرين، يدل على أنها امرأة طيبة، على أنها امرأة صالحة، وغيرها من النساء فيها من الخلل الكثير، فهذا العوج لازم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم عبارة، أرجو لو نسيت كل الكلام في الدرس ما تنسيش العبارة دي، هتستقيم بها الحياة بإذن الله. قال صلى الله عليه وسلم فدارها تعيش بها، فدارها تعيش بها، عايز تعيش والحياة تبقى سليمة، ما تقفش على الوحدة وتنظر لكل الأخطاء، لا، لازم تتغاضى عن بعض الأخطاء وتمسك في واحدة واحدة وطلع، وده أسلوب التربية الصحيح. لما بتمسك كل الأخطاء بتشعر اللي أمامك إنه ولا حاجة، إنه مش نافع، المصائف هصلح ايه ولا ايه، بطلعني شرك، فبتيأس ولا تسعى لإصلاح. كلام ده في الزوجة وفي الولد وفي المجتمع في تعاملك مع اخوانك، لكن ما شاء الله تذكر المحاسن والجانب المضيء، وما اكثر الجوانب المضيئة في من اخترنا من ازواج، لانما اخترت وصنعت على عينك. ثم بعد ذلك تجعل المعايب عيبا واحدا، وتسلط عليه الضوء بتعليم وتأديب وتربية وتبيين وتعليم بأشرطة وبكتب وبكلام، فينصلح ذلك. وياريت بينك وبين نفسك يبقى في كراسة كده، شوف تاريخ تقويم الخطأ وتكرار هذا الخطأ، ما هي دي معنى التربية ومعنى كونوا ربانيين يا أخوان. هتجد ان الخطأ بدل ما كانت هي مستمرة في كل يوم، هتجد الخطأ بقى بيتعمل كل اسبوع، مع نصح اخر بالحكمة والموعظة الحسنة هتجد الخطأ بقى كل اسبوعين كل ثلاثة، فلما تجد كده هتهدأ نفسك، هتعرف ان فيه تقدم. لكن اذا كنت متخيل ان تغيير المساوئ وطباع الخلق هيحصل بامر منك ايها القوام، يبقى انت قوام غير رباني، ما عرفتش معاني التربية. الكلام ده حتى في أولادنا، لا الولد كان له خطأ ومتكرر ودائم نصحته. انت متخيل انه انتصح امتنع؟ متى فعلنا نحن الكبار ذلك الامر؟ احنا الامر الشرعي يعرض ونقع في السيئه ونتوب ونرجع نقع فيها ونتوب ونرجع نقع فيها. الا تحبون ان يغفر الله لكم؟ فكذلك ينبغي ان تكون معاملتك بالمثل. تعرض عن اكثر الاخطاء وتسلط الضوء على بعض الاخطاء بالحكمه والموعظه الحسنه وتتابع ذلك، مش امر القيت وانتهى. بهذه المتابعه ستعرف مدى التحسن في ذلك. باب اخر ونقطه اخيره كان ينبغي ان نفصلها اليوم لكن الوقت لا يتسع، نذكر طرفا منها لنفصل فيه ان شاء الله على المره القادمه. امر رباني، امر في القران الكريم تكليف للرجال، وهو قول الله سبحانه وتعالى: وعاشروهن بالمعروف. وعاشروهن بالمعروف دي تحط فيها مئة خط، لان دي لها تفاصيل كثيره ينبغي ان تقف عليها. العشره بالمعروف هذا لفظ مجمل لازم تنزله على كل جزئية عند التعامل مع الزوج في صحتها وفي مرضها، وقت طاعتها ووقت عصيانها، في وقت التآلف بينكم وفي وقت الاختلاف، في وقت أنها زوجة وفي وقت يوم أن تفكر في طلاقها. أنت مأمور بالمعروف في كل الأحوال دي، ولازم تتعلم لأنه أمر شرعي منوط بيه. اللي ما تزوجش يراجع نفسه، هي يقوم بالأمر ده، واللي تزوج لازم يقعد يفكر، متزوج لازم يفكر من دلوقتي في هذا الواجب الشرعي. ما معنى أن أعاشرها بالمعروف؟ يا أخواني حتى يعني يأتي إن شاء الله تعالى الأسبوع القادم، أسأل الله أن يحيينا ويسر لنا الخير. أريد أن أنبه بكلمات يسيرة عن أهمية هذه المعاشرة بالمعروف لنعرف قيمة هذه المرأة ومنزلة هذه المرأة. لابد أن تراجع نفسك في أمور، وسنكرر هذا كمرة قادمة، ولكن حتى نختم الدرس اليوم. المرأة يا أخواني الزوجة أول من يقوم من أهل البيت وهي آخر من ينام، فهذه تستحق تضحية منه، تستحق تقدير، تستحق احترام، تستحق كلمة طيبة، تستحق إحسان، تستحق عشرة بالمعروف. إشعارها إنك واخد بالك بهذا الدور، اللي لو فكرت فيه إنك تجيب طباخ وتجيب غسالة وتجيب مربية وتجيب معلمة، تفكر في بنود الوظائف المنوطة بها، هتجد انك محتاج لفريق هي بتقوم بعمل هذا الفريق. فلو قامت به بنسبة 60-70-50%، تخيل انها قامت بنصف الاعمال او 3-4 الاعمال، هذا عمل كبير. الامر اللي غير كده يا اخوانا، وده مثال محدش يقدر ينكره، كل افراد البيت يمرضون وتستمر عجلة الحياة في البيت. فإذا مرضت المرأة توقفت الحياة، لازم تقعد تفكر في حد تجيبه، أمها، أختها، جارتها، أختك، لازم حد يجي يحل محلها. لكن لو مرض أي فرد آخر الحياة مستمرة وماشية. هذا كله لفتات تبين كيف أننا ينبغي أن نعاشر النساء بالمعروف، وأنه إذا حصل خلل خلال هذه الأعمال، لا أريد أن أقول الشاقة، لأن الله سبحانه وتعالى إذا كلفها بأمور فلا شك أنها في مقدورها، ولكن أنا أتكلم أنت كطرف آخر غير المرأة، ينبغي أن تراعى هذه الأمور. الزوج قد يؤاخذ امرأته على قليل التقصير في نفسها، إذا قصرت في زينة أو في ملبس أو في نحو ذلك. هذا لا ننكر أنها من واجبات المرأة، لكن اليوم أنا بكلم الرجل مش بكلم المرأة. المرأة لها حديث آخر، لكن بكلم الرجل لما تضع هذا الأمر في وسط هذه المهام اليومية والأوقات المرادة للتزين لهذا الزوج، فستعلم أن المرأة قد تتعب أو قد تتعب في تجميل وإعداد نفسها وتحسين صورتها بما يحتاج إلى قطف ثمار هذا الجهد، وليس إلا الكلمة الطيبة التي أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم. وعاشروهن بالمعروف لها تفصيل، ولكن نختم بقول النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله، وفي الحديث الآخر: خياركم خياركم لنسائهم. وليس الخيرية تعني التساهل في الأمور وترك الحبل على الغارب، لا، إنما وضع الأمور في نصابها برفق وحكمة قائد ومودة زوج، قائد حكيم ولكنه في نفس الوقت رفيق. من أراد أن يكون سنيا على هدي النبي صلى الله عليه وسلم فليعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان خير الناس لأهله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحسن أخلاقنا وأن يصلح بيوتنا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.